فاسهم في فؤادك رحمة لمتيم ضمت جوانبه فؤادا موجعا هل من سبيل أن أبص صبابتي أو أستكب الرؤيا وتوجع هل من سبيل أن أبص صبابتي أو أستكب الرؤيا وتوجع إني لأستحي كما عودتني بسوى رضاك إليك أن أتشفع